ما حكم اللباس القصير للفتيات الصغيرات اللائي لم تتجاوز أعمارهن 8؟ ينبغي أن يعودن على اللباس الثاني الجيد، وإلا فلا يضر. إذا كان لباسهن تحت الركبة وفوق القدم لا بأس، لكن ينبغي أن يعودن اللباس الساتر، لأنهن إذا كنا بنات 7 وبنات 8 قد يختلن، قد يكون شبابهن جيدا. المقصود أنه ينبغي لأمهاتهن وقائمين عليهن أن يعودهن اللباس الكامل الجيد والتستر حتى يعيشن على هذا ويعتدن هذا السن، ولا بأس أن تكون ملابسهن فوق التعديل، ولا سيما عند الحاجة إلى ذلك، لكن الاعتياد كونها ساترة حتى تمرن عليه الفتاة وتعتاده الفتاة هذا هو الأولى والأحوط. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.